والحديث بقي ان شاء الله نذكره الليله القادمه لان لا احب ان افرقه احب ان يذكر جميعا ان شاء الله تعالى في الليله القادمه. فالمهم ان هذا الاخ الذي يقول انه يكون فيه اكتئاب وضيق نفس اذا حضر الى المسجد, نقول اذا كان هذا الاكتئاب وضيق النفس يمنع من الخشوع في الصلاه ومن حضور القلب وفي بيته يحضر القلب ويخشع فليصلي في بيته.